الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وكنتم جميعا ايها الاخيار الكرام، وطاب مسكاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. واسأل الله جل وعلا الذي جمعنا وإياكم في هذه الدنيا على طاعته ان يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام السبيلين في جنته ودار كرامته، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، جرائم بشعة تدق أجراس القتل في آذان المسلمين جميعا، وتقرع الآذان بشدة وقوة، وهي تقول أفيقوا أيها المسلمون، فإنما تعيشون فيه من ضرب وشقاء إنما هو نتيجة حتمية عاجلة لانحرافكم عن منهج ربكم ولتنحيتكم لشريعه نبيكم صلى الله عليه واله وسلم. تلك الجرائم التي صدمت اذاننا واقنعت قلوبنا في الايام القليله الماضيه، جرائم بناء يعقبها جرائم القتل سماعا، هذا الذي دخل على اخته فوجدها بين احضان مدرسها الحقوقي فأخذته الغيرة فقتل أخته وهذا المدرس معه، وهذه المرأة الفاجرة التي دخل عليها أبوها والعياذ بالله فرآها تمارس الفاحشة مع شاب آخر، فما كان من هذه البنت ومن هذا الشقي إلا أن انقضى على هذا الوالد المسكين الذي قضم قلبه وزاد بصره أن يخطف يوم أن رأى تلك كبده وثمرة فؤاده تمارس الفاحشة، وقد وصل إلى آذانه هذا الخبر من قبل، فانقضت عليه هذه الجنس مع عزيزها فقتلاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا الذي نسمع، وما هذا الذي يجري، وما هذا الذي يحدث يا عباد الله؟ إن الإسلام دين الفطرة، ان الاسلام لا يحارب دوافع الكفرة ابدا ولا يستقدرها، وانما ينظمها ويطهرها ويرقيها الى اسمى المشاعر التي تليق بالانسان كانسان. لا يجوز للداعية الواعي ان يكون بخطبته في واد وان يكون مجتمعه بما يعيش من منكرات في واد اخر، وانما يجب على الدعاة الصادقين وعلى العلماء الربانيين ان يصنفوا اضواء القران وان يصنفوا شعاع السنه على جرائم مجتمعاتهم ليبينوا لابناء هذه الامه سبب التاريخ وليكففوا لهم الداء وليصرفوا لهم الدواء. والداء والدواء في آية واحدة من كتاب الله. اسمع لربك جل وعلا وهو يقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قال ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ولن تكون هذه الجرائم التي نشرتها جرائمنا الغراء في الأسبوع الماضي، لن تكون هذه الجرائم هي الأخيرة، بل ورب الكعبة سوف نسمع أبشع من هذا ما دام الناس يتلقون تربيتهم وتعاليمهم عن العلمانيين والصافين والراقصين والتافهين، وقد تركوا تعاليم رب العالمين ونحوا شريعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. لن تكون هذه الجرائم آخر المسلسل، وإنما هي نبلة في دماء العبد، وهي حلقة في مسلسل آخر، وهي حلقة في سلسلة طويلة لن تنتهي ولن تنتهي حتى يعود الناس من جديد الى قرآن ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ايها المسلمون، الاسلام دين الفطرة، الاسلام دين الله الذي خلق الرجل والمرأة على السواء، وهو الذي يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح المجتمع وما يسعد الفرد وما يسعد الجماعة. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الاسلام يحرص على ان يهيئ المناخ الصالح لكي يتنفس الفرد المسلم في جو اجتماعي طاهر نظيف. ثم يعاقب الاسلام بعد ذلك وبمنتهى الصرامة والكسر كل فرد ترك هذا الجو النظيف الطاهر النظيف وراح ليتغرب في وحم الكريمة الآثم طالعا مختارا غير مضطر. لا يرخي الإسلام العنان لكل أحد لينطلق ليعيث في الأرض فسادا انتهاك الحرمات والتعدي على أعراض النساء المؤمنات وتجريح البيوت الآمنة المطمئنة. لا يرخي الإسلام العنان للفرد ليفعل هذا كله، وإنما إذا لم تجدي في الفرد التربية ولم تؤثر فيه الموعظة ولم يلتفت الفرد الى كتاب الله والى سنة رسول الله والى كرامة ابناء المجتمع الذي يعيش بينهم، اذا لم يراعي المسلم او الفرد كل هذا وانطلق لينتهك العرض والحرمة يأخذ الاسلام على يديه بمنتهى الكرامة والشدة لتعيش الجماعة كلها آمنة هادئة مطمئنة. وهذه هي الرحمة في أدنى معانيها. أرأيتم لو أن إنسانا من الناس أصيب بمرض السرطان أعاذنا الله وإياكم في طرف من أطراف، وقرر الأطباء المتخصصون أنه لا بد من قتل هذا الطرف حتى لا يسري المرض في جميع أجزاء الجسم، هل يأتي عاقل ويقول لا إنها وحشية إنها بربرية إنها خلطة وخطوة لا تقطع هذا الدرج؟ لا والله، وإنما سيأتي أقرب الناس إلى المريض وسيأتي أحب الناس إليه ويتضرع إلى الطبيب، بل ويبذل له كل نصح وكل دعاء فيقول أسأل الله لك التوفيق وأسأل الله لك السداد، مع أنه يعلم أنه ذاهب إلى غرفة العمليات ليقطع طرفا من اطراف عزيز لديه وحبيب عنده، لكنه يعلم ان بكر هذا الطرف سيضمن الحياة بامر الله جل وعلا لبقية الاطراف. انها الرحمة بعينها، مع انه سيقتل طرف من اطراف الجسد. كذا الفرق ايها الاحبة، لو لم تؤثر فيه تصريح، ولو لم تؤثر فيه موعظة، ولو لم نراعي حرمة مجتمع يعيش فيه، وانطلق المعيشة في الارض فسادة لانتهاك الحرمات وجرح الاعراض، ما يأخذ على يديه بمنتهى الشدة والقوة ليدول الفرد ولتبقى الجماعة كلها آمنة آمنة تطمئن. ولسلم جعل الإسلام أشجع زينة على ظهر هذه الأرض بعد الشرك بالله وقتل النفس الزنا. الزنا فقال سبحانه في سياق كتاب عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ولا يزنون بعد الشرك والقتل مباشرة، ومن يفعل ذلك يلقى عذابه، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. نعم أيها الأحبة الكرام، إن المرأة والعياذ بالله، أسأل الله أن يستر نساءنا وبناتنا وأن يجعلهم قرة عين لنا في الدنيا والآخرة. إن المرأة إذا بنت وضعت رؤوس رأس زوجها بل ورؤوس أهلها في الوحش والطين والتراب. فإذا خافت المرأة الفضيحة والعار وكانت متزوجة وكانت بكرا وأرادت أن تقتل ولدها من الزنا فوقعت هذه الجريمة، وقعت في سبيرتين، في سبيرة الزنا وكبيرة القتل والعياذ بالله. فإذا كانت المرأة متزوجة وخانت زوجها الذي انطلق بعيدا بعيدا ليأتيها بالطعام والشراب وينفق عليها من المال الحلال الطيب، فخانت هذا الزوج المسكين وحملت من الزنا وأبقت على ولدها من الزنا ونسبت هذا الولد لزوجها المسكين المخدوع، أدخلت المرأة القائمة على بيتها ولدا أجنبيا عنهم، فعاش بينهم وهو أجنبي عنهم، وخلى لبناتهم ولا يحق له ذلك، بل وورث أموالهم بعد موت المورث وليس له حق في ذلك. وهكذا ولا حول ولا قوة إلا بالله. تهدم البيوت وتدخل الفضيلة وتنهار المجتمعات، وإذا كان الرجل اختلط في الأنساب وتأججت نار الأحقاد في القلوب، وانطلق هذا الذي سني به أو بأهله أو ببنته أو بزوجته أو بأبنه، انطلق وقد نكت رأسه في الوحش والطين والتراب. هذا إن ترك الزاني يمشي أمام عينيه وبين يديه ولن يفكر في قتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنه الانحراف عن دين الله، إنه الانحراف عن منهج الله، إنه التحدي بشريعة الله جل وعلا. ووالله ستظل الأمة تدور في هذه الدوامات العجلة الآجلة ما دامت الأمة قد تحدت شريعة الله، وما دامت الأمة قد نحت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: ولكم بالقصاص حياة، ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب. لعلكم تقول: ولكن العلمانيين القدر يقولون ولكم في القصاص وحشية وبشرية. أيها الناس دعوكم من هذه القوانين الكاذبة، إن هذا القرآن فإن هذه الحدود إنما أنزلت لأناس كانوا يعيشون في أرض كثيرة، كانوا يكتسبون بالغلظة والقسوة والفظاظة، كانوا يركبون الناقة والثمار، ولكننا الآن نعيش عصر الحضارة، عصر المدنية، عصر التطور، عصر الصاروخ والقنبلة النووية. فدعوكم من هذه القوانين البربرية الوحشية، وتعالوا بنا لنحمل لأنفسنا من دون الله الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله ويأبى العلمانيون إلا أن يقولوا إن الحكم إلا لمجلس الشعب. الله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله ويأبى العلمانيون إلا أن يقولوا إن الحكم إلا للبيت الأبيض أو للبيت الأحمر أو للبيت الأسود. فوقعت الأمة في الصمت والشفاء ولن تخرج من هذا البلاء وهذا المستمتع الآخر إلا إذا نفضت عن تأثيرها غبار هذه القوانين الوضعية الفاجرة الكاملة وعادت من جديد إلى كتاب ربها وسنة الحديث نبيها صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المسلمون، أيها الآباء، أيها الأمهات، أيها الشباب، أيها البنات، أيها الأخوات الفاضلات، والله الذي لا إله غيره ما شرع الإسلام ما شرع إلا لتبقى المرأة المسلمة ضرة مخونة ولؤلؤة مجنونة لا يمسها إلا زوجها ولا تنظر إليها عين ثانية. وإنما حفظ الإسلام كرامتها، وإنما أمرها بالحجاب، وأمر الرجل بغض البصر، وأمر الرجال والنساء بتخفيف الزواج ومؤونة الزواج، ووضع من الضمانات الوقائية ما يضمن به أن يعيش الرجل والمرأة في ظل مجتمع نظيف طاهر نقي. ثم بعد ذلك يعاقب من ترك هذه الضمانات الوقائية العظيمة وذهب ليتمرغ في أوحال المعصية طائعا مختارا غير مضطر. أيها الأحبة الكرام، تعال معي وتدبر معي بعض الأحاديث التي بين المصطفى فيها جريمة الزنا وخطر الزنا وبشاعة الزنا. فقال صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال عكرمة: قلت لابن عباس كيف ينزع منه الايمان؟ فقال ابن عباس: هكذا. وشبك ابن عباس بين اصابعه ثم قال: فإن زنى أو شرب الخمر نزع منه الإيمان هكذا، فإن تاب وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا مرة أخرى. وروى ذلك أبو داود والحاكم مرفوعا، قاله الحافظ بن حجر في الفتح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا زنى الرجل أو شرب الخمر نزع الإيمان منه كما يخلع الإنسان القبيح من رأسه. إذا زنى الرجل أو شرب الخمر نزع الإيمان منه كما ينزع الإنسان القبيح من رأسه. فإن تاب إلى الله وعاد إلى الله عاد إليه الإيمان وقبل الله منه التوبة. وهذا هو المحك الحقيقي بين أهل السنة وفرق الضلال الأخرى التي كفرت مرتكبا كبيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليه، في صحيح مسلم وسنن النسائي، لم يروه البخاري، في صحيح مسلم وسنن النسائي من حديث أبي هريرة أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. من هم؟ خافوا وخسروا ورب الكعبة. ثلاثة من الناس لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: شيخ زان، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر، أي فقير متعالي مستكبر. شيخ زان قلت عنده الشهوة وضعفت عنده الرغبة لهذا الأمر، فبالرغم من ذلك ذهب ليتمرغ في أوحال هذه الفاحشة. وملك كذاب ليس في حاجة إلى أن يفعل، فهو يستطيع أن يأمر هذا أن يفعل كذا، ويستطيع أن يأمر ذاك أن يفعل كذا، فما الذي يعوده إلى الكذب؟ ملك كذاب وعاشر فقير، فبالرغم ذلك يتعالى على الناس ويتكبر على خلق الله جل وعلا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، شيخ ثالث وملك كذاب وعاقل مستكبر. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود انه صلى الله عليه واله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث، يعني لا يجوز ان يقتل مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا اذا كان واحدا من ثلاث: السيب الثاني، السيب الثاني، والسيب هو المحصن، والمحصن هو الذي وطئ في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، السيب الثاني. والنفس بالنفس، القاتل يقتل من ولي الامر المسلم، والتارك لدينه المفارق للجماعه المرتد وهو الطارق. لو ان شرع الله يقام اليوم في ارض الله لقتل الكثير من هذه الاصناف، فلقد كثرت هذه الاصناف الثلاثه، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وفي الصحيحين ايضا في الحديث الطريف ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اخبر ان جبريل وميكائيل عليهما السلام قد جاءه في يوم من الايام، فقال النبي عليه الصلاه والسلام في الرؤيا: انطلق. فانطلقنا، يقول فانطلقنا فاتينا على مثل التنور، فاتينا على مثل التنور، والتنور هو الفرن يوقد تحته النار، وفيه رجال ونساء عراق، اعلاه ضيق واسفله واسع، تلتهب فيه النار، فيه رجال ونساء عراق، اذا ارتفعت النار ارتفعوا معها، واذا احمدت النار رجعوا معها. فلما راى الجبريل هذا المشهد البشع قال: يا جبريل من هؤلاء؟ فقال جبريل: هؤلاء هم السنات والزوال، هؤلاء هم السنات والزوال، وهذا عذابهم الى يوم القيامه. اذا لا تستكثر ان من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله شاب او رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. رجل دعته امرأة المسكينة ليفعل بها الفاحشة، فتذكر الله جل وعلا، وتذكر الجنة والنار، وتذكر زوجته، وتذكر ابنته، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ولذا ايها الاحبة الكرام، كان ترك الزنا سببا من اسباب تفريج الكرب والهم والغم، كان ترك الزنا سببا من اسباب تفريج الهم والغم والكرب. لما في الصحيحين في قصة الثلاثة الذين اواهم النبي الى غار، خرج ثلاثة نفر فدخلوا الى غار فسقطت صخرة من الجبل فسدت عليه باب الغار، فقالوا: لا ملجأ لنا الا ان نلجأ الى الله في صالح اعمالنا. فقال احدهم: اللهم انك تعلم انه كانت لي ابنة عم وكانت احب الناس الي، فراوضتها عن نفسها فأبت، اي طلبت منها الفاحشة فأبت، حتى المت بها سنة من السنين، اي وقعت في شدة وضيق، فجاءتني تطلب مني الناس، فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت. فلما جلست منها كما يجلس الرجل من زوجته قالت لي: أستحلفك بالله ألا تفك الخاتم إلا بحقه. فتذكر هذا الرجل وتدبر وارتعد قلبه وارقى عليها ثيابها، قال وقامت وهي احب الناس الى قلبي، ثم توجه الى الله جل وعلا وقال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخره بامر الله جل وعلا. انه البعد عن الزنا، ان ترك الزنا والعياذ بالله من اعظم اسباب تفريج الكروبات في الدنيا بل وفي الاخره. ولذا شدد القران غايه التشديد في كلمه الزنا، فقال الله جل وعلا الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. ويزيد القران في تبشيع وتقطيع هذه الكلمه، فيقول الله جل وعلا الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وانتبه معي ايها الحديث، فللعلماء في حد الزاني تفصيل ونزاع. هذا شرع الله جل وعلا الذي يعرض عنه اهل العلمنه. للعلماء في حد الزاني تفصيل ونزاع. الزاني اما ان يكون ذكرا او محصنا، وانتبه معي جيدا، الزاني اما ان يكون ذكرا او محصنا، والذكر هو الشاب الذي لم يتزوج، والمحصن هو الرجل الذي تزوج في زواج شرعي صحيح او وطئ في نكاح شرعي صحيح وهو حر عاقل بالغ. فان كان الزاني ذكرا فحده عند الله جل وعلا ان يجلد 100 جلده وان يغرب عاما مع البلد، ان يجلد 100 جلده وان يغرب اي ينفى عاما عن بلده، يسكن في مكان بعيد عن بلده لمدة عام كامل. وهذا هو رأي الجمهور. وخالف الجمهور في ذلك الامام ابو حنيفة، فقال ابو حنيفة يجلد فقط ويبقى التغريب للامام، فان شاء الامام اي ولي الامر المسلم ان شاء الامام غرب وان شاء لم يغرب. ولكن الراجح هو ما ذهب اليه جمهور اهل العلم، واستدل الجمهور على ذلك بروايه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابي هريره وزيد بن خالد الزهري قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوم، فجاءه رجل فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله واذن لي، اي واذن لي ان ابين حجتي ابتداءً. فقال المصطفى تكلم، فقال الرجل ان ابني هذا كان عسيفا عند هذا، يعني كان اسيرا عند هذا، ابني هذا كان يعمل اسيرا في الاجره في بيت هذا الرجل، فراى امراته فزنى بها، فافتديت ولدي 100 شاة وخادم، اي دفعت لهذا الرجل 100 شاة وخادما لافتدي ولدي به. فقال ثم سالت اهل العلم بعد ذلك فاخبروني ان عددي 300 وتقريب عام، وان على امراه هذا الرجل. فقال المصطفى والذي نفسي بيده لأخرجن بينكما بكتاب الله عز وجل 100 شاة والخادم رجل، أي اشتريت 100 شاة والخادم كذلك، 100 شاة والخادم رجل، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. ثم قال يا بني، صحابي من الصحابة، قال يا بني، صحابي من الصحابة، قال يا بني اخذ إلى امرأة هذا، اي انطلق في الصباح الى امرأة هذا الرجل، فان اعترفت بالزنا فارجمها. فغدا اليه الى هذه المرأة فاعترفت بالزنا فرجمها. والشاهد من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا الشاب الذي لم يتزوج وقد ارتكب جريمة الزنا، حكم عليه بالجلد وبالتغليب. فالثاني الفكر قصده ان يسجد 100 جلدة وان يغرب اي ان ينسى عالم الشر وطئ في النساء الفرعي الصحيح، فحده الرجل فحده ان يرجم حتى الموت. هذا حكم الله عز وجل وهذا شرع الله عز وجل، والله لو علمنا فضل الشرع ما حنا عنه. ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون. وفي الصحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوما فحمد الله عز وجل واثنى عليه وقال: ايها الناس، ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وانزل عليه القران، وكان مما انزل الله عليه فيه ايه الرجل، فعقدناها ووعيناها وعملنا بها ورجمنا، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. واني اخشى ان يقول للناس زمان ان يقول قائل: انا لا نجد ايه الرجل في كتاب الله جل وعلا، ويضل بترك فريضه انزلها الله سبحانه. وفي لفظ الامام مالك قال عمر: ووالله لولا اني اخشى ان يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في كتاب الله، لكتبتها في المصحف بيديه: الشيخ والشيخه اذا زنيا فارسموهما الفتنه. قال مالك: الشيخ والشيخه، السيب والسيبه، اي المحصن والمحصنه. هذه ايه الرجل. يعلق الامام السنقيطي رحمه الله على هذا الحديث ويقول: وايه الرجل نسخت تلاوتها وبقي حكمها للنسخ، فهي ايه منسوخه التلاوه باقيه الحكم لم تنسخ. هذا حد الثاني المحصن او السيب، اي الذي تزوج زواجا شرعيا صحيحا وهو حر عاقل بالغ، فترك هذا اللحم الطيب وذهب لياكل هذا اللحم النجيء الخبيث. وقال الامام احمد: بل ان الثاني المحصن يجلد ويرجم، فقد خالف الامام بذلك جمهور اهل العلم، كما خالف ابو حنيفه كذلك جمهور اهل العلم. خالف الامام احمد الجمهور فقال: الثاني المحصن يجلد ويرجم، واستدل على ذلك بحديث في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت، ولكن الراجح ان حديث عبادة كان في اول الامر فقد نسخ وبقي حكم الرجم فقط في الثاني المحصن. واستدل جمهور اهل العلم على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثاني المحصن فقط ولم يشده قبل الرجم، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث بويه ان ماعز بن مالك رضي الله عنه جاء الى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله طهرني. وانتبه لهذا الحديث، جاء ماعز بنفسه، لم يات به بليق الاداب ولم يات به جندي من الشرطه، وانما جاء يسعى على قدميه للحبيب المصطفى ويقول: يا رسول الله طهرني. سبحان الله، لم يعد احد يا ماعز، ما الذي جاء بك يا ماعز؟ انطلق واهرب يا ماعز. لا، فإن هربت اليوم في الدنيا وإن هربت من رسول الله في الدنيا فلن أستطيع أن أهرب من ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. هذا هو الحد الفاصل بين أن نربي أبناءنا على مراقبة القانون الوضعي الأعمى وعلى مراقبة الحج الذي لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقبض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لاحرقت قبحات وجهه من جهى اليه مطره من خلقه. نريد ان نربي القلوب على مراقبة علام الغيوب. اراد احد الاساتذة الكرام ان يربي طلاب علمه على مراقبة الله جل وعلا تربية عملية على ارض الواقع. فدفع لكل تلميذ من تلامذته دجاجة او طائرة وقال فليذهب كل تلميذ وليدفع هذا الطائر في مكان لا يراه فيه احد. فذهب كل تلميذ لطائره في مكان يغيب فيه عن اعين الناس ثم يذبح الطالب طائره ويعود به الى استاذه. ونظر الاستاذ فوجد تلميذا نجيدا قد جاء لطائره لم يذبح فقال له لماذا لم تذبح طائرك؟ فقال يا استاذي لقد طلبت منا ان نبحث عن مكان لا يرانا فيه احد وما من مكان ذهبت اليه الا ورايت ان الله يراك. فاين انهم؟ انها مراقبة الله. اذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا ان ما يخفى عليه يغيب. الم تر ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو ثالثهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا. معهم اينما كانوا بسمعه. معهم اينما كانوا ببصره. معهم اينما كانوا بعلمه. ولا تقل معهم اينما كانوا بذاته. فلا تحيز ذات الله ولا تجعل ذات الله في اماكن الاوحال والنجازات والقانورات. اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. معكما بسمعي وبصري. لا تخافا. ومن كان الله معه فمن يكيده ومن ضده؟ فمعه الحارس الذي لا ينام ومعه الهادي الذي لا يضل ومعه الفئة التي لا تظهر ومعه القوة التي لا تحسن. أليس الله بكاف عدلا؟ أمسك أعرابي بامرأة في الصحراء وأراد أن يفعل بها الفاحشة فأرادت هذه المرأة التقية أن تعلمه درسا من دروس المراقبة أيها الشباب فقالت له اذهب وانظر هل نام الناس في الخياط؟ هل نام الناس جميعا في الخياط؟ فانطلق سعيدا بمعصية سيعقبها الندم وسيعقبها الغضب. انطلق سريعا يفتش وليبحث ثم عاد اليها قائلا اطمئني نام الناس جميعا ولا يرانا الا الكواكب. فقالت المرأة المعلمة واين كوكبها؟ اين الله الذي لا يغفل ولا ينام؟ اين الحي القيوم الذي لا تاخذه سنه ولا نوم؟ جاء ماعز قمال بنفسه على قدميه للحبيب المصطفى ليقول يا رسول الله طهرني. انظروا الى الاسلام المتعطش للدماء. انظروا الى الاسلام المتعطش لاقامه الحدود. انظروا الى الوحشيه. انظروا الى البشريه كما يتغنى بذلك اهل العلمنه اجناب الشرق الملحد والغرب الكافر. هذا قال المصطفى. الرجل جاء لنفسه وهو يقول يا رسول الله طهرني. والحديث فقال ويحك ارجع استغفر الله وتوب اليه. لم يقل النبي عليه الصلاه والسلام. لم يقل النبي اتركوه قبل ان يعرف ان تكون به. سمح الاسلام دين الرحمه. الاسلام اخبرنا ان الله ادخل بقيه ثانيه الجنه كانها رحمت جنه فسقته الماء. ويخبرنا الاسلام ان الله ادخل الجنة رجلا لانه رحم كلبا فسقاه الماء. واخبرنا ان امرأة دخلت النار لانها حبست هرة ومنعت عنها الطعام والماء. الاسلام دين الرحمة. دين الرحمة والشفقة حتى بالكلاب حتى بالقطط حتى بالطيور حتى بالحيوانات. الاسلام ما كان ولن يكون دينا متعصبا للدماء كما يتغنى بذلك اهل الشرق واهل الغرب. لا والله فلنسألوا الإسلام عن الأمان، اسألوا الإسلام عن الأمن، اسألوا الإسلام عن الرحمة، اسألوا الإسلام عن الصدقة، اسألوا الإسلام عن العدل، اسألوا الإسلام عن الكرم، بل اسألوا اليهود والنصارى الذين عادوا في كرم الإسلام سنوات طوالا، اسألوهم عن رحمة الإسلام وعن عظمة الإسلام وعن شفقة الإسلام لتعلموا علم اليقين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث بهذا الدين إلا كما قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال له النبي ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز غير معين. ثم جاء مرة ثانية يا رسول الله طهرني. قلبه يعطشه. هو لا يعاقب رسول الله وإنما يريد أن يطهر نفسه بين يدي الله جل وعلا الذي سمعه ورآه. يا رسول الله طهرني. قلوب حية تغلي من شدة الخوف من الله جل وعلا. فقال له النبي للمرة الثانية ويحك ارجع استغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز بن مالك غير بعيد. ثم جاء إلى المصطفى للمرة الثالثة يا رسول الله طهرني. فقال المصطفى ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع ماعز غير بعيد. ثم جاء في المرة الرابعة فقال يا رسول الله طهرني. قال مما أطهرك يا ماعز؟ قال من الزنا. فسأل النبي أصحابه أبيه جنون؟ هل فقد عقله؟ قالوا لا يا رسول الله ليس بسهولة. قال أن شرب الخمر فلعبت الخمر برأسه. فقام أحد الصحابة فاستنكها أي سن رائحة فرح. فقال لا يا رسول الله لن يشرب الخمر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجه. وبعد يومين أو ثلاثة عاد المصطفى إلى المجلس وقال استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك. فقال الصحابة غفر الله لماعز بن مالك. فقال المصطفى والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لو شعبهم. ثم جاءت الخامدية فقالت يا رسول الله طهر هذه امرأة. فقال لها المصطفى عليه الصلاة والسلام مما أطهرك؟ ويحكي ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. ويحكي ارجعي استغفر الله وتوبي إليه. فقالت المرأة أيها الأحبة المرأة قالت أتراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ يا إلهي. المرأة تقول هذا. يقول لها المصطفى عليه الصلاة والسلام ويحكي لو تعي فاستغفر الله وتوب اليه. فترد المرأة على رسول الله قائلة أتراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ دينه في قبضي من الزنا. فماذا قال الحديث؟ ارجف اقتل. لا، وإنما قال اذهبي حتى تضعين هذا الولد. لا شيء رجل. فانطلقت المرأة حتى وضعت ولدها وجاء تلقه في خرقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول يا رسول الله طهرني. انت بك يا عبد الله. جاءت بعد 8 أشهر أو يزيد أو يقل. جاءت بعد هذه الشهور الطويلة ما نفيت ما هربت ما قاتت حجابية للنبي، وإنما جاءت بعد أشهر طويلة تقول يا رسول الله طهرني. فهل أمر النبي برشحها؟ سبحان الله. إذا ماذا فعل؟ قال انطلقي حتى ترضعين سنتين كاملتين. حتى تحملي. فانطلقت المرأة برضيعها، وهذا في رواية صحيحة في صحيح مسلم. فانطلقت المرأة برضيعها. وأرضعته حولين كاملين. وعادت المرأة بعد فقام الولد وهو يحمل كسرة خبز في يده. فقالت يا رسول الله هذا ولدي قد فطمته وهو يأكل الخبز فطهرني. بعد سنتين بل من ستة فقل بعد 3 سنوات لا تنسى المرأة أن تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم عليها حج الله جل وعلا. فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترشد فيحفر لها وتوضع في الحفرة وترشد. وكان من بين الراجمين خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فركبها خالد بن حجر فانطبح الدم منها فجاء على وجهه فسبها خالد بن الوليد. فسمع النبي سب خالد لها فقال مهلا يا خالد مهلا يا خالد لا تسب هذه المرأة. ثم قال الحبيب كلمة قال والله لقد كاد التوبة لو تابها صاحب مكس لغفر الله له. وانظر الى هذه المسألة، امر النبي بها فبسلت وتسلمت وصلى عليها المصطفى ودفنها. وصلى عليها المصطفى، ويا لها للكرامة ان يدعو لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يصلي عليها له الرحمة ويقوع الحنان لأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. ثم أمر بها فتسلمت وصلى عليها ثم دفنت. هذا أيها الأحبة هو حد الثاني إن كان بكرا وإن كان محصنا. وأخيرا ها أنا لا أوجه هذا النداء لكل من ارتكب هذه الفاحشة ولكل من ارتكب هذه الكبيرة، أذكره بهذا النداء النجي الرقيق وبهذا النداء العلوي الرباني الذي يكتب الامل في القلوب سكبا، الذي يرد البسمة الى الشفاء ويرد الامل الى القلوب ويرد الدمعة الحزينة التائبة الى العيون. اسمع لنداء ربك الذي خلقك وهو الذي يعلم ضعفك وهو الذي يعلم عجزك وهو الذي يعلم فقرك وهو الذي يعلم انك قد تضعف وتزل في وقت من الاوقات. وبالرغم من ذلك ينادي عليك من سمائه وعليائه جل وعلا ويقول: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا وسيطرح نداء لأوبته وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في طريق واحد فسألوني لأعطيت كل واحد مسألة وما نفق ذلك من ملكي إلا كما ينفق المخيط إذا أدخل البحر. ثم خرج. رب الله العظيم ورحمة الله واسعة فلا تخلص من رحمة الله ولا تيأس من رحمة الله وتب إلى الله جل وعلا واعلم بأن الله تواب رحيم واعلم بأن الله غفور كريم يغفر الذنوب ويقبل التوبة عن عباده. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته في أرض الفلاة فانفلتت منه راحلته فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليها الطعام والشراب. رجل انفلتت منه الدابة وعليها الطعام وعليها الطعام والشراب فيئس واستسلم للموت ونام في ظل الشجرة ينتظر أمر الله جل وعلا. فبينما هو كذلك إذ يرى الدابة واقفة عند رأسه وعليها الطعام وعليها الشراب فسعد سعادة غادرة وفرح فرحا منقطع النظير فأراد أن يعبر عن شكره لله عز وجل فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول المصطفى أخطأ من شدة الفرح هذه الفرحة الذي أنشده نفسه الله جل وعلا يفرح بك إن تبت إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه مرة أخرى. يا من أنشدت لكاتب النهار تب إلى الله ويا من أنشدت في حق فاهم إليه تب إلى الله فإن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيح النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيح الليل ولا يزال ربك كذلك حتى تطلع الشمس من مغربها وهذه علامة من علامات القيامة الكبرى فلا تيأس أبدا ولا تقلق من رحمة الله ولا من عفو الله جل وعلا. اعترف إلى الله بذنبك وتب إلى الله وقل إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني فكم من شملة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن فكم من شملة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن يظن الناس بي خيرا وإني لفضل الناس إن لم تعف عني. تب إلى الله أيها المسلم توب إلى الله أيها المسلم أيها المسلمة توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستر نساءنا وأن يستر بنابنا واعلم أيها الحريص على الزنا وعلى انتهاك الحرمات والأعراض لأن الزنا كريما حتما ستوفي. يا هاجسا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. يا هاجسا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يجري في قوم في ألف درهم في بيته يجنى بربع درهم. من يجري في قوم في ألف درهم في بيته يجنى بربع درهم. إن الزنا دين إذا استقرضته من أهل بيتك الوفاء من أهل بيتك فاعلم. إن الزنا دين إذا استقرضته يكون الوفاء من أهل بيتك فاعلم. فيا أيها الشاب تب إلى الله تب إلى الله وتذكر أمك وتذكر أختك وتذكر ابنتك وتذكر زوجتك فإن رأيت امرأة مسكينة ضعفت فأعنها على طاعة الله أعنها على طاعة الله. وأنت أيتها المسلمة تذكر القرآن تذكر السنة تذكر النار تذكر الجنة تذكر هذا الأب المسكين وتذكر هذا الزوج المسكين وتذكر هذه الأسرة التي تتوضع رؤوسها كلها في الوحل والطين والتراب. أيها المسلمون إن الزنا جريمة كبيرة وجريمة مدعة تؤجل نار الأحقاد في القلوب ومن ثم حذر منها علام الغيوب والحبيب المحبوب صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا وإياكم جميع صالح الأعمال. اللهم احفظ نساءنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم احفظ بناتنا، اللهم اجعل قرة عيننا في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم من كان من شبابنا طائعا فزده طاعة على طاعته، ومن كان منهم على معصية فخذ بناصيته إليك يا رب العالمين. اللهم أصلح حكام المسلمين، ووفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شريعة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا، اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم عجل بالقائد الرباني الذي يقود الأمة بكتابك وبسنة نبيك أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، واجعل اللهم صدور قوم المؤمنين، وانصر المجاهدين في كل مكان يا ارحم الراحمين. اللهم احسن المسلمين الصفاء، واكسر المسلمين العراء، واظلم المسلمين الجياح. اللهم اجعل نصرنا واحدا للامن والامان، اللهم اجعل نصر سخاء رخاء وسائر بلاد الاسلام. اللهم ارفع النصر الغلاء والوباء والبلاء، اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا ارحم الراحمين. أحبتي في الله، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ